بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قال: وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه، والله أعلم. هاتان مسألتان تطرق إليهما ابن الصلاح رحمه الله. المسألة الأولى: أن يعمل العالم أو يفتي على وفق حديث، يعني أن يوافق عمله أو توافق فتياه حديثا. هو لا ينسب هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكن يفتي على ضوء هذا الحديث، تكون فتياه موافقة لهذا الحديث. فنعم، أو يعمل على وفق هذا الحديث من غير أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير أن يذكر رواته. هل يكون هذا منه حكما بصحة ذلك الحديث؟ ومن ثم يكون ذلك منه توثيقا لرواة هذا الحديث؟ هذا هو مناسبة ذكر هذه المسألة هنا. هل يكون عمل العالم أو فتياه على وفق حديث حكما منه بصحة هذا الحديث، ومن ثم يتفرع عنه أن يعني يكون ذلك منه أيضا حكما بثقة الرواة؟ هذا مناسبة ذكر هذه المسألة هنا. وأن الرواة هل يعد الراوي بمثل ذلك؟ هذه المسألة اختلف في هذه المسألة، والصواب هو هذا الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله. ابن كثير رحمه الله لم يرتضي كلام ابن الصلاح، فقال ابن كثير بعد أن ساق هذا الكلام، قال: وفي هذا نظر. ابن كثير يقول على كلام ابن صلاح فيه نظر. تعليله هذا النظر، قال: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. يعني أن ابن كثير يقول هذه الأمور الثلاثة إن توفرت يكون هذا الأمر من هذا العالم تصحيحا للحديث. إذا كان هذا الحديث ليس في الباب إلا هو، وتعرض هذا العالم للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، وأيضا استشهد به عند العمل، قال ابن كثير إذا توفرت هذه الأمور يكون هذا الأمر من هذا العالم، أي فتياه على وفق حديث أو عمله على مقتضى هذا الحديث، يكون ذلك منه تصحيحا لهذا الحديث، ومن ثم يكون توثيقا لرواته. وهذا الإيراد لا يرد، هذا الإيراد الذي أورده ابن كثير رحمه الله على كلام ابن صلاح لا يرد، لأنه لا يلزم من كون هذا الباب ليس في هذا الحديث أن لا يكون هناك دليل آخر. هذا أمر، فقد يكون هناك دليل آخر إما من قياس أو إجماع، فيعتمد هذا العالم في فتياه على هذا القياس وعلى هذا الإجماع، ولا يعتمد على هذا الحديث، فلا يكون منه ذلك تصحيحا لهذا الحديث. وأيضا المفتي والحاكم لا يلزم أو لا يلزم أن يذكر جميع أدلته في الباب. إذا أفتى لا يلزم أن يذكر جميع أدلته، بل إن اعتمد على قياس أو إجماع أو شيء من ذلك أو آثار صحابة ونحو ذلك كفاه ذلك. ورد الزركش نعم المسألة أن يكون عندنا عالم أو محدث يفتي على ضوء حديث أو يعمل على مقتضى هذا الحديث، ولا يذكر مثلا نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسنده ونحو ذلك، وإنما يذكر هذا المتن ويفتي به من دون أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون هذا العمل منه تصحيحا لهذا الحديث؟ الصواب الذي ذهب إليه ابن صلاح أن هذا لا يكون تصحيحا لهذا الحديث. ابن كثير رحمه الله اعترض على ابن الصلاح، قال: بل يكون هذا تصحيحا منه لهذا الحديث، ومن ثم يكون توثيقا لرواته. قال: لأنه إن اقترن مع ذلك الفتية أو مع ذلك العمل، إن اقترن معه أن يكون هذا الباب ليس فيه إلا هذا الحديث، أو يتعرض مع ذلك هذا العالم إلى هذا الحديث في فتياه أو حكمه، وكذلك إذا استشهد به عند العمل، قال ابن كثير بهذا يكون هذا العمل من هذا العالم تصحيحا لهذا الحديث. ويكون أيضا توثيقا لرواته بعد ذلك. هذا الكلام من ابن كثير أيضا معترض، ويقال أن الصواب هو كلام ابن صلاح. أما هذا الإيراد من ابن كثير فليس بوارد. لماذا؟ لأن هذا الحديث، يعني لأن هذا العالم عند أن أفتى على ضوء هذا الحديث ووافقت فتياه أو عمل هذا الحديث، هل يلزم من ذلك أنه اعتمد على ذلك الحديث؟ لا، بل قد يكون اعتمد على إجماع أو اعتمد على قياس أو اعتمد على أثر صحابة أو اعتمد على قرآن ونحو ذلك. فانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، فكونه انتفت صحة هذا الحديث مثلا لا ينفي أن يكون هذا العالم يعني استشهد أو استدل بأدلة أخرى من كتاب أو إجماع أو نحو ذلك أو عموم أو غير ذلك. لذلك قال الزركشي رحمه الله معترضا على ابن كثير، والزركشي من تلاميذ ابن كثير، الزركشي من تلاميذ ابن كثير. قال الزركشي رحمه الله في النكت المجلد الثالث صفحة 373 مقررا ما سبق، وهكذا أيضا العراقي في التقييد صفحة 144. قال الزركشي: وفي هذا النظر نظر، يعني وفي نظر ابن كثير نظر. قال: لأنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثمة دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر استأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس إلى آخر ما ذكره. يعني بل قد يكون على مذهب بعض أهل العلم أن يكون اعتماده على هذا الحديث مع كونه ضعيفا لا تصحيحا منه لهذا الحديث، ولكن لأن العمل بضعيف الحديث أفضل من العمل بالقياس كما جاء هذا عن بعض أهل العلم. ومن أمثلة ذلك، يعني قد يفتي العالم على ضوء حديث ولا يكون منه ذلك تصحيحا لهذا الحديث. من أمثلة ذلك ما نقله الزركشي في النكت المجلد الثاني صفحة 314، نقل ما نقله عن الإمام أحمد أنه ربما عمل بالحديث فيسأل عنه فيقول ليس بصحيح والعمل عليه. يعني ربما يعمل الإمام أحمد رحمه الله بحديث ويعمل على وفق حديث، ثم يسأل عن هذا الحديث يقال له هذا العمل منك أو هذه الفتية منك وافقت حديث كذا الذي رواه فلان وفي سنده فلان، هل يكون هذا العمل منك أو هذه الفتية منك تصحيحا لهذا الحديث؟ فيقول لا، الحديث ضعيف لكن العمل عليه. وهذا له أمثلة أن يكون الحديث ضعيفا ومع ذلك يكون عليه العمل. من أمثلة ذلك حديث وإن كان اختلف في صحته، ذلك الحديث حديث علي رضي الله عنه في يعني قصة تلك المجنونة التي أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجمها، فذهب علي بن أبي طالب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ألم تسمع أنت وأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث؟ الحديث، هذا الحديث الصواب أنه ضعيف من جميع طرقه، بعضهم يصححه. الشاهد من ذلك مع كونه ضعيفا ومع كون جمع من أهل العلم ضعفه يقولون الفتي عليه والعمل عليه، فإذا سئلوا يقولون رفع القلم عن كذا وكذا. فإذا أنت سألت عالما من العلماء وهو يرى ضعف هذا الحديث فتقول له: هل تجلد المجنونة إذا زنت؟ فيقول لك رفع القلم عن ثلاث ويذكر لك عن المجنون حتى يفيق، هكذا يذكر لك. هل يكون هذه الفتية منه تصحيحا لهذا الحديث؟ إذا سألته سيقول لك: أنا أفتيت على ضوء هذا الحديث لكن لا أراه صحيحا. لماذا؟ لأن العمل عليه أو الإجماع عليه أو القياس عليها ونحو ذلك. هذا مثال ذلك. الزركشي استفاد منه العراقي واستفاد منه الحافظ بن حجر. نعم، هذا هو الصواب، أن الزركشي استفيد منه سواء العراقي أو الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت. الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت ينقل عن الزركشي ويغرف منه يعني كثيرا جدا، ينقل عنه كثيرا ولا يذكر اسمه، ولا يذكر اسم الزركشي، وإذا قرنت تجد أن الكلام نفسه وربما زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله بعض القيود وبعض الفوائد. والخطيب رحمه الله ذهب في هذه المسألة كما في الكفاية صفحة 155، قال فيها فيما قرره في هذه المسألة، قال إذا عمل العالم ينتبه، قال إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. قال الخطيب إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. يعني الآن الخطيب رحمه الله يقول أن عمل العالم بخبر على ما ذكره من القيود يكون تصحيحا لهذا الحديث، ومن باب أولى يكون توثيقا لرواته. الناظر في هذا الكلام يجد في ظاهر الكلام أن هناك خلافا بين كلامه وكلام ابن صلاح، لكن إذا دققت النظر تجد أن الخطيب يعني يقيد المسألة بما إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله، يعني يذكر نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن فلانا رواه، كان يقول يعني يسأل العالم عن مسألة فيقول يعني أذهب في هذه المسألة إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فكونه يستفتى فيذكر هذا الحديث ويذكر هذا الراوي وتكون فتياه من أجل أنه بناها على هذا الحديث وعلى هذا الراوي كما هو الحال في هذه الصورة، قال الخطيب في هذه الصورة يكون هذه الفتية أو هذا العمل تصحيحا لهذا الحديث، وهذا صواب، وليس هناك خلاف بين كلام الخطيب وكلام ابن الصلاح، لأن كلام ابن الصلاح إنما هو فيما إذا عمل العالم أو أفتى على ضوء حديث من غير أن يقرنه ببيان راو من رواته أو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالمثال الذي سبق يستفتى عالم فيقال رفع القلم عن ثلاث ويذكر الحديث، هذا ذكر المثل فقط، هل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هل نسبه إلى راو من الرواة؟ لا، بخلاف الصورة التي ذكرها الخطيب فهو أن يقول أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فكونه يقرن فتياه بهذا الحديث مع ذكر الراوي هذا يدل على أنه يصح هذا الحديث، فليس هناك خلاف بين المسألتين. الآن إذا كان هذا العالم على هذه الصورة التي ذكرها الخطيب رحمه الله، إذا كان العالم يفتي بحديث فهل يكون هذه الفتوى منه أو هذا العمل منه تصحيحا لهذا الحديث؟ يقال قبل ذلك أن العلماء اتفقوا على مسألة وهي أن مخالفة الراوي للحديث إن كانت قبل روايته لذلك الحديث أو لم يعرف التاريخ بأن كانت مخالفته قبل الرواية أو بعدها هنا يعمل بالحديث والاعتبار بمخالفته، هذا إذا أفتى على ضوء يعني على خلاف حديث. نعم، إذا كان هذا الراوي يروي حديثا ثم يخالف هذا الحديث هذه المسألة الثانية، يعاد الكلام. الآن المسألة الثانية، إذا كان عندنا راوي أو عالم يروي حديثا ثم يخالفه هل تكون مخالفته هذه قادحة في الحديث وهل يعمل بمخالفته أم يعمل بهذا الخبر؟ يقال أولا اتفق العلماء على صورة وهي أن مخالفة الراوي للحديث إن كانت قبل روايته لهذا الحديث يعني يفتي أو يعمل هذا الراوي أو العالم على ضوء حديث على خلاف حديث ثم بعد ذلك يروي هذا الحديث، ففي هذه الصورة لا تكون مخالفته لهذا الحديث قادحة في الحديث باتفاق. عندنا راو أو عالم يفتي أو يعمل على خلاف حديث ثم بعد ذلك يروي هذا الحديث بعد مخالفته لهذا الحديث يرويه، هل تكون روايته قادحة في هذا الحديث؟ في هذه الصورة يتفقون وهي أنه إذا كانت مخالفته قبل الرواية أنها لا تكون قادحة بالإجماع. الآن إذا كانت ظهرت مخالفته بعد روايته للحديث يروي الحديث ثم يفتي أو يعمل على خلاف هذا الحديث، هل يكون منه هذا قدحا في الحديث؟ هذه الصورة التي اختلفوا فيها على عدة أقوال. القول الأول وهو ما ذهب إليه الجمهور، ما ذهب إليه الجمهور وهو أنه يجب العمل بظاهر الخبر، أنه يجب العمل بظاهر الخبر دون مذهب هذا الراوي أو هذا العالم ودون فهمه وفتواه لهذا الحديث، لأن الراوي الثقة جزم بالرواية وبنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا هو العمل على ضوء هذا الحديث. ما دام أن الحديث ظاهر أو نص في هذه المسألة ثم رواه هذا الراوي الثقة وخالف هذا الحديث، يقال هنا عند الجمهور وهو الصواب أن الصواب هو الأخذ بظاهر الحديث وبنص هذا الحديث، أما مخالفة هذا الراوي فلا يؤخذ بها، لا يؤخذ بها. وهنا تأتي هذه المسألة وتلك القاعدة التي يقال فيها لنا ما روى وليس لنا ما رأى، لنا ما روى وليس لنا ما رأى. مثال ذلك، قال شيخ الإسلام رحمه الله عند ذكر هذه المسألة قال، يعني ذكر بأن بعض الصحابة كابن عمر وغيره يروون أحاديث ولا تأخذ العلماء بما فهموه منها، فإن الاعتبار بما رووه لا بما رأوه وفهموه. قال هذا في الفتاوى المجلد 33 صفحة 80. فهنا ينقل شيخ الإسلام عن مذاهب أهل العلم أن العلماء ربما روى بعض الصحابة كابن عمر وغيره يروون أحاديث، لكن العلماء لا يأخذون برأيهم فيها. ابن عمر يروي أحاديث لكن لا يأخذ بها ولكن يخالفها، هل يأخذ بمخالفته أو بعمل بروايته؟ قال شيخ الإسلام فإن الاعتبار ربما نعم، فإن الاعتبار بما رووه لا بما رأوه وفهموه. وهكذا قال أيضا شيخ الإسلام في اقتضاء صلاة المستقيم المجلد الأول صفحة 335، قال والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء، فهنا ينقل هذا عن أكثر العلماء، أنه لا يقدح فيها كما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. فشيخ الإسلام رحمه الله ينقل عن أكثر أهل العلم أن هذا لا يكون قادحا في هذا الحديث. الآن كيف يقال إذن في مخالفة هذا الراوي أو العالم؟ عندنا صحابي يروي حديثا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه، كيف يروي هذا الحديث والصحابي رضي الله عنه وهذا العالم ممن يتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه ويرى أنه إن خالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف السنة وغير ذلك، فكيف مع ذلك يخالف هذا الحديث ويعمل على خلافه؟ ألف من أجل هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، في هذه المسألة ألف شيخ الإسلام كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكر أمثلة كثيرة جدا، وأن أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة ربما يروون أحاديث ومع ذلك يخالفونها. لماذا يخالفونها؟ ذكر جملة من الأعذار، ذكر جملة من الأعذار، من تلك الأعذار أن يكون هذا العالم لم يعمل بهذا الحديث من أجل أنه يرى أن هذا الحديث منسوخ، أنه يرى أن هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث صحيح عنده لكنه لم يعمل به وخالفه. لماذا؟ لأنه يرى بأن هناك حديثا آخر أو آية نسخت هذا الحديث، فهذا عذر من الأعذار وإن لم يصب في ذلك فهو مجتهد. كذلك من الأعذار أنه يحتمل أن يكون مخالفته لهذا الحديث عن نسيان، أن تكون مخالفته للحديث عن نسيان، وأهل العلم غير الأنبياء يعني ليسوا معصومين، فقد يعني يروي الإمام والعالم حديثا ثم بعد ذلك يسهو وينسى، فيعني يعمل على خلافه، كما هو المثال الذي سبق ذكره، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوت الحديث، مع كونه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث ومع ذلك يخالفه، ومع ذلك يخالفه. لماذا خالفه هنا؟ هل تعمدا؟ لا، بل خالفه نسيانا، فلذلك ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا قد يكون هذه المخالفة خطأ منه، تكون هذه المخالفة خطأ منه فيخطأ في ذهابه لخلاف هذا الحديث. من أمثلة ذلك ما ذكره السيوطي وهكذا قبله الخطيب في الكفاية صفحة 114 أن الإمام مالك رحمه الله روى حديث الخيار ولم يعمل به، أن الإمام مالك روى حديث الخيار ومع ذلك لم يعمل به، فلم يكن ذلك منه قدحا في هذا الحديث، ولم يكن منه هذا قدحا في رويه نافع، إذ أن الإمام مالك رحمه الله يروي حديث الخيار عن نافع عن ابن عمر، خيار المجلس عن نافع عن ابن عمر، فهل تكون روايته لهذا الحديث ثم مخالفته لهذا الحديث قدحا في صحة هذا الحديث ومن ثم تكون قدحا في نافع؟ لا. لماذا؟ لأنه ربما أخذ بشيء آخر رأى بأنه أولى بالأخذ من هذا الحديث كأخذه بعمل أهل المدينة، وهو الحاصل هنا أنه أخذ بعمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة عند مالك حجة على تفصيل. القول الثاني الذي هو خلاف الجمهور الذي ذهب إليه الحنفية وبعض المالكية إلى أنه يجب العمل بمذهب الراوي، يقولون نأخذ بمذهب الراوي ولا نأخذ بالحديث، لأنه لا يخفى على الراوي تحريم ترك الظاهر، فما خلفه إلا لسبب، ويقال هذا باطل، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأخذ بالحديث ما دام ظاهرا أو نصا في هذه المسألة، الأخذ بالحديث أولى كما سبق من مذهب الجمهور. وإذا هذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور، وهو الذي قرره ابن الصلاح رحمه الله هنا، وقرره أيضا الخطيب في الكفاية صفحة 186، وهكذا قطع به ابن كثير رحمه الله في الباعث الحديث، وهو الذي قرره أيضا الرامهرمزي في المحدث الفاصل، الرامهرمزي في المحدث الفاصل صفحة 322 إلى 323، حيث قال: وليس يلزم المفتي أن يفتي بجميع ما روى، ولا يلزمه أيضا أن يترك رواية ما لا يفتي به، وعلى هذا مذاهب جميع فقهاء الأمصار. نتوقف هنا إن شاء الله. نعم، خالف في المسألة الأولى ووافق في المسألة الثانية 323 مثلا. نعم، المحدث الفاصل 323 أظن. نعم، قول الشافعية وبعض المالكية. أي نعم، يقولون ما دام خالف هذا الراوي هذا الحديث إلا وقد اطلع على ما يقدح في هذا الحديث، وهذا غير صواب، لأن العمل بالدليل أولى. جمهور الحنفية وبعض المالكية، ليس الشافعية، جمهور الحنفية وبعض المالكية، ذهبت الآن الصفحة. قول الجمهور هو الصواب والذي رجحه شيخ الإسلام وغيره. ما أدري الصفحة وين يا أخي. أما المسألة الثانية فقطع بها. لا، الخطيب قوله موافق لابن الصلاح، لكن صورة ثانية. أما ابن كثير هو الذي قال في كلام ابن صلاح، قال في هذا نظر، وتعقبه تلميذه الزركشي على هذا، بخلاف المسألة الثانية فوافق فيها. لا، كلام الخطيب ليس على كلام ابن صلاح، يعني قيد إذا رواه من أجله، فليس فيه خلاف لكلام ابن صلاح. ابن الصلاح يتكلم عن عالم يفتي أو يعمل على ضوء حديث من دون أن يسمي الرواة وأن ينسب هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل فيقول رفع القلم عن ثلاث ونحو ذلك، بخلاف كلام الخطيب فهو أن يسأل فيفتي بالحديث ويقول الحديث الذي رواه فلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، يعني يذكر الراوي، لكن كونه يحتج بهذا الحديث من أجل هذا الراوي، يقول أنا أذهب إلى حديث فلان، هذا يدل على أنه يعني صح هذا الحديث، هذا الأصل، بخلاف إذا عمل فقط يسأل عن مسألة فيفتي على ضوء حديث من غير أن يسمي الرواة أو النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يقال يحتمل ويحتمل ويحتمل، بخلاف ما إذا قال ما تقول في هذه المسألة، فيقول أنا أذهب إلى الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن كذا، هذا يدل على أنه يصحح الحديث، ونعم صحة الحديث ومن ثم صحة الرواة، إلا إذا روى هذا الحديث من أجله. إيش من حديث؟ حديث الخيام. ماذا قال إمام مالك؟ قال سيره وقال ليس هذا عندنا معروف ولا عمل به. إمام مالك؟ أقار. إمام مالك رواه في الموطأ. إيه يعني الإمام مالك روى هذا الحديث وخالفه. إيه نعم. بسبب هذه المسألة. نعم، ابن أبي ذئب قال يقتل إمام مالك، استتاب ويقتل. إيه نعم. أنا هي عندي هنا في الضوابط ذكرتها. هي مشهورة، ذكرها الذهبي في السير. أنا أظنها صحيحة، لأن أهل العلم يتداولون هذه القصة وهي ما حصل بين ابن أبي ذئب والإمام مالك؟ أن الإمام مالك تكلم في ابن أبي ذئب وابن أبي ذئب تكلم في الإمام مالك ويمثلون عليه برواية الأقران، هذه المسألة يمثلون عليها برواية الأقران، وأن قول القرين جرح القرين في قرينه أعطيك مرجعها، هذه رواها الإمام أحمد في العلل، في العلل المجلد الأول 539 لأمل الإمام أحمد في العلل المجلد الأول صفحة 539، يعني هو يرويها يقول قالوا لابن أبي ذئب إن مالكا يقول ليس البيعان بالخيار، فقال يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضرب عنقه. نعم رواه، يعني رواه وخالفه. الذهبي رحمه الله اعتذر الإمام مالك فقال لم يعمل به لأنه رآه منسوخا، وقيل عمل به وحمل قوله يتفرق على التلفظ بالإجاب والقبول. الذهبي السير المجلد السابع، مجلد السابع صفحة 142، والعلل الإمام أحمد الأول 539 العلل للإمام أحمد، يعني الإمام أحمد يرويها. إيه نعم فيه العلل الإمام أحمد برواية ابنه وبرواية المرودي. طيب هذا كلام خطير، اسمه العلل ومعرفة الرجال، هذا هو الصواب، هذا قول الجمهور. أي نعم أي نعم خصص، يعني ما عمل بهذا الحديث إلا من أجل هذا الراوي الذي أي نعم، فيكون هذا تصحيحا منه لهذا الراوي، بخلاف إذا ذكر المتن فقط فهذا لا يكون تصحيح. والله الخطيب عمدة في هذا، الذي بعدهم الذين يوافقونه، ولا هو يعني ابن الصلاح، يعني كل يعني تستطيع تقول 60% من كتابه أو أكثر من 60% من الكفاية ومن الجامعة.